أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا سجدا لله وهم داخرون وهم داخرون يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إله واحد فإياي فارهبون فإياي فارهبوني وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون أفغير الله تتقون

ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى مسمى إلى أجل مسمى من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ساعي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى الحسنى الحسن

والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا شيئا شيا شيا من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيا شيا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء سواء على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون تجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وحفدة أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون شيئا ولا يستطيعون